قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها. لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجاب أيضا عن الاعتراض الذي يعترض به المعترض، وهو أن إثبات الصفات أو سلبها هو بمثابة السلب والإيجاب، أو بمثابة الملكة والعدم، وبناء عليه ينفون صفات الباري جل وعلا. يقال لهم إذا قالوا إن زيدا مثلا حي أو غير حي، أو مثلا سميع أو غير سميع، بصير أو غير بصير، إما أن يكون بصيرا أو غير بصير، حي أو غير حي، أو نحو ذلك. يعني يريدون أن يجعلوا لو قال بهذا القول، هذا القول لا يعتبر تقابل سلب وإيجاب، وإنما تقابل وجود وامتناع. لو قالوا زيد حي أو ميت، هذا يعرفون أنه يعني تقابل سلب وإيش وإيجاب، وبالتالي يجب إثبات أحد الأمرين بالنسبة لزيد أو عمرو المخلوق، ويجب إثبات صفة الكمال بالنسبة لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا قالوا حي، إما أن يكون حي أو غير حي، يريدون من كلمة غير حي الشيء الممتنع الذي لا يمكن تصوره، فهذا لا يتقابل تقابل السلب وإيش والإيجاب، إنما الذي يتقابل تقابل السلب والإيجاب هو الحياة التي يقابلها ماذا؟ الموت. السمع يقابله الصمت، البصر يقابله العمى، وهكذا. فنقول لهم هذا ليس يعني تقابلهما ليس هو تقابل السلب والإيجاب، وإنما هو تقابل وجود وامتناع. نعم. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره، بل لم يقل به أحد على الإطلاق. فجميع العقلاء والمناطق والعالم أجمع يعرفون أن الحياة ضدها ماذا؟ الموت، والبصر ضده العمى، والصمم ضده السمع، القوة ضدها إيه؟ الضعف، وهكذا. أما أن يقال ميت أو غير حي أو غير حي، كلام لا معنى له. فيعني إذا قصدوا بهذا الامتناع لبيان أو للوصول إلى أنه لم يكن المحل، إلا أن المحل غير قابل للاتصاف بتلك الصفة، هذا الذي يريدون الوصول إليه، ومن ثم جعلوه مقابل الأشياء الممتنعة، مقابل الأشياء الممتنعة، ولذلك قالوا إذن لا نثبت صفة، لا نثبت صفة، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات، تعالى الله عما يكون عدوه كبير. بل هذا لا يعني لا يتصور لا عقلا ولا، إنه أكثر استحالة مما يقولون العنقاء، وإن كان لا يوافقون، يكون ثلاث أمور مستحيلة، ما هي؟ العنقاء والغول والخل الوفي. أما العنقاء فلا ندري إذا كانت مستحيلة أو أنها خيال أم لا، أما الغلال فهي موجودة، وأما الخل الوفي فإنه إن شاء الله موجود، ولكن قليل، لكن لا يقال إنها إيش مستحيلة أو لا يمكن وجودها. اللهم إلا لعنك. قال لا ندري عنه، لعلها من الأمور الخيالية، لا سواء قصدوا بها خرافة أو شيء ما يعنون بها أيا كان. أما الغلام فهي موجودة، وهي من يعني من مخيبلات الجن الذين يؤذون المسلمين، وقد ثبت وجودهم بالشهرة والتواتر مما لا يمكن ماذا إنكاره. وإن كان العقلانيون وبعض الأطباء ينكرونه كما ينكرون المس وينكرون السحر وينكرون العين، لأنها فوق ماذا؟ فوق تصوراتهم، وهم لا يؤمنون بما فوق التصور. ولكن نسألهم هل يؤمنون بالملائكة؟ إن أنكروا الملائكة كفروا. هل يؤمنون بالأرواح التي بين جنبيهم؟ إن أنكروا ذلك كفروا. نعم فضل. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. يعني شروط التناقض موجود فيها، لا يمكن تصور السلب والإيجاب إلا إذا كان يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. هذا خلاصة ما يقصده هنا، يعني لا بد من وجود صفة إثبات حتى يقابلها سلب والعكس. وإذا أردنا أن نطبق ذلك بحق الباري سبحانه وتعالى لزمت صفة الإثبات التي تدل على الكمال، والتي يلزم منها ماذا؟ نفي صفات ماذا؟ النقص والعيوب والعدم والامتناع وما إلى ذلك. نعم. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. أبدا، هو إيجاب وسلب وملكة وعدم، لأن الملكة والعدم قد تدخل في الإيجاب والسلب، لكن بصير غير بصير هذا لا معنى له أصلا، لا سلبا ولا إيجابا ولا ملكة ولا إيه ولا عدم. إذا قالوا بصير غير بصير، قوي غير قوي، رحيم غير رحيم، وهكذا، هذا كله كلام هراء لا معنى له، لكن إنما يتصور ذلك فيما إذا ذكر الشيء ونقيضه. نعم. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. هذا في الموضعين سواء عند العقلاء، أما عند هؤلاء يريدون أن يصلوا به إلى ما لا يمكن تصوره. في الموضعين سواء، حتى لو قال شخص عن قصد وعن غير قصد وهو لا يدري فلان بصير وفلان غير بصير، هو غير بصير معنى ذلك أنه إيه؟ أعمى. فلان سميع فلان غير سميع كذلك، لكن هؤلاء يقصدون ما هو فوق ذلك، وهو ما لا يمكن تصوره من الممتنعات. نعم، نزاع لفظي عند من يفهم، أما هم فإنهم يريدون شيئا آخر وهو نفي الصفات. نعم. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب. نعم. وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. هذا يعني أحد الأمرين غير مستحيل، بل يتعين ثبوت إما السلب وإما الإيجاب. نعم. فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى، يعني لو عبر بسميع بصير وغير بصير أي عاقل يفهم أن الغير البصير هو الإيه؟ الأعمى، وغير السميع هو الأصم، غير القوي هو الضعيف، غير القادر هو العاجز، يعني سواء عبر بهذه العبارة أو تلك المعنى يعني واحد، لكن هم كما قلت يريدون شيئا آخر، وهو يعني عدم لا يمكن تصوره أو امتناع لا يمكن تصوره، لأن ما لا صفة له لا وجود له. نعم. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان. وإن كان ثبوتيين أو ثبوتين ممكن. نعم كالوجود. وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. مرة أخرى قاعدة إيه؟ الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما ألا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان. الأول هو النقيضان وهما إذا اختلفا في السلب والإيجاب، حي يقابله ميت، نفس الشيء نفس الأمثلة السابقة، البصر يقابله العمى، السمع يقابله الصم. نعم. إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما ألا يختلف بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. فالأول هو النقيضان وهو إذا اختلف السلب والإيجاب، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض. الضدان لا يجتمعان وقد إيه؟ وقد يرتفعان، قد يكون لا أسود ولا أبيض لكن أحمر أخضر إلى آخره، وقد يكون يعني مثلا لا أسود ولا أبيض ولا يمكن اجتماعهما، فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، فمثل هذا أيضا يمكن وجودهما في مقام واحد أو في شخص واحد أو في يعني لا بد من وجود أحدهما لكن لا يمكن اجتماعهما، فإنه يتصف الشخص أو المخلوق بلون وينتفي اللون الآخر بغض النظر عما إذا كان بعض جسمه لون وهكذا لون، هذا لا دخل له، لكن المهم أن هذا الشيء يقال لا يقال له أسود أبيض، لا يقال له أسود أبيض. نعم. وقد إيش؟ والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان. الثاني وإن لم يكن صريحا في النقيضين كالحياة والموت مثلا، لكن هما يلحقان بماذا؟ بالنقيضين، يلحقان بالنقيضين كتعبيرهم بماذا؟ بالمحدث والمحدث، وواجب الوجود والممكن ونحو ذلك. فمثل هذه أو مثل هذه الأوصاف على حد تعبيرهم تعبير المناطق لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن يقال ممكن غير ممكن، ها؟ لا يمكن يقال واجب الوجود غير واجب الوجود، لا يمكن يقال محدث ومحدث في آن واحد، هذا كله لا يمكن تصوره، إذن هي تلحق بماذا؟ بالنقيضين. نعم. وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. فهذه خلاصة أنها تلحق بالنقيضين، بالنقيضين. لو قيل هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ قطعا خارج العالم. لو قيل هل هو متصل بالعالم أو منفصل؟ الله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه، بائن من خلقه، كل يدين الله به كل عاقل. لو قيل إنه يعني فوق أم تحت؟ الجواب أنه فوق، وهكذا. فهذا ملحق أيضا بالنقيضين، لا يمكن اجتماعهما، فلا يمكن أن يقال إنه داخل خارج العالم، ولا يمكن أن يقال إنه ماذا؟ إنه فوق تحت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يمكن أن يقال إنه متصل ومنفصل في آن واحد. نعم. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما. لا يوجد، مستحيل وصف بين الصمم والعمى أو بين الحياة والموت أو بين ماذا؟ طيب لو قال لنا قائل ألم يصف الله تبارك وتعالى أهل النار بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ فما الجواب؟ هل معنى ذلك أنها منزلة وسط؟ لا، المقصود أنه لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة إيه؟ هنيئة طيبة. هذا هو المراد. ولذلك لا يعارض هذا المقتضى يعارض بهذه الآية. نعم. العمى والبصر بينهما مثلا الحول؟ لا، ما يقال ان الحول بينهما. يقول الأخ العمى والبصر هل بينهما الحول؟ لا، الحول يرى، والعشاء الأعشى يرى، الذي يرى في الليل دون الذي يرى في النهار دون الليل، وهناك الذي عنده ضيق أفق يرى من قريب ولا يرى من بعيد، وهكذا. لا، هذه ما فيها أبدا بين أمرين، إما أن يرى بغض النظر عن قوة البصر أو ضعفه، وإما أن يكون أعمى، إما أن يسمع أو لا يسمع، حتى لو كان عنده ضعف في السمع لكنه يسمع يعتبر سميعا. نعم. ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض. فعلم أن الموصوف لا يخلو، لأن كما هو معلوم أن السواد والبياض لا يستمعان، لكن قد يوجد أمر بين المتضادين بين الضدين يختلف عن النقيضين، قد يوجد أمر لا أسود ولا أبيض يحل محلهما. نعم. لون آخر يحل محله. نعم. فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. نعم. الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. ولهذا كان يعني لو سلمنا أن لو قلنا بقولهم أن المحل لا يقبل أصلا، وهم يعنون به الله عز وجل، لا يقبل الاتصاف بالحياة ولا بالإيش ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بكذا ولا بالسمع ولا بالبصر، فالجواب نقول إن الذي يقبل هذه وضدها أكمل من الذي لا يقبلها أصلا. مفهوم؟ يعني الذي يقبل هذه الأمور وما يناقضها أو ما يضادها أكمل عقلا من الذي لا يقبلها بالكلية. نعم. ونحوها أنقص من المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة قطعا، الذي لا يقبل أصلا أنقص من الذي يتصف بأحدهما، ومن ثم فالذي يتصف يمكن أن يتصف بهما أو بأحدهما فإنه أكمل من ماذا؟ من الذي لا يقبل الاتصاف بأحدهما. المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. أنقص من الحي الأعمى ليش؟ لماذا؟ لأن هذا قابلا أصلا للحياة وللإيه؟ وللبصر، بينما الحجر لا يقبل شيئا من ذلك، علما بأنه سيأتينا ما يدل على أنه حتى الحجر يمكن أن يقبل بعض الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقد سبح الحجر في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحن الجذع وماذا وكلمه الشجر وكلمه الذئب وهكذا. نعم. نعم. والبعير وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، بل ولا بشيء أصلا. يعني لو قلنا بقولهم وهو انتفاء النقيضين، يعني عدم إثبات شيء من الصفات أو عدم قابليته لشيء من الصفات، ونحن نعتقد أن له صفات الكمال، لو سلم كلامهم وأردنا أن نجعل مقارنة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكان الذي يتصف بالصفات أولى من الذي تسلب عنه الصفات، بل وأكمل وبذلك تثبت له سبحانه وتعالى صفة الكلام ويطرح صفة الكمال ويطرح كلامهم ويضرب به عرض الحائط. نعم. وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. يعني ثبت أن اتصافه بصفة الكمال من تلك الصفات التي سواء سموها الملكة والعدم أو سموها السلب والإيجاب أو سموها غير ذلك، ونحن نسميها صفات الكمال، فإن الرب سبحانه وتعالى إذا وصف بالصفات فإنه حينئذ يكون أكمل وأعظم وأفضل وأولى من سلب تلك الصفات عنه، بل إن سلب تلك الصفات عنه هي عين النقص، هي عين النقص والعيب، بل عين الامتناع والاستحالة مما يجب أن ينزه الله عنه. نعم. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. يعني لو قالوا أنهم يقصدون بسلب التقابل أو سلب الأشياء المتقابلة، إن نقصد بالأشياء بذلك ما لا يقبل شيئا مثل الحجر، فهم إنهم لم يعدوا أن يكونوا قد شبهوا الله بالجمادات. ثم هم أيضا هم في أنفسهم يعلمون أن ذلك أيضا ذلك الشيء الذي يوصف بعدم قبول هذه الأمور أيضا يمكن أن يقبلها أو يوصف بأحدها، يمكن يوصف بأحدها، فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟ إذا كانت الجمادات توصف بقبولها للحياة والموت، فما بالكم بالباري سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال ونعوث الجلال، تعالى الله عما يقولون ويتكلمون به علوا كبيرا. ثم أخذ يضرب لهم: إن الحجر أيضا لا نسلم لكم إنه غير قابل لبعض الصفات، بل إنه يوصف بأنه ميت، يوصف بأنه يعني ميت، فقال في الأصنام: أموات غير أحياء. وذكر المثل الذي عند العرب: اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أحياها بمعنى يعني زرعها. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ويقال هذه أرض إيش؟ موات، أرض موات، والمحيا يقال لها أرض حية. حتى الجمادات توصف بهذا، حتى الجمادات يمكن أن توصف بهذه الصفات، فإذا كل تعليلاتكم باطلة. نعم. فإن قيل هذا إنما سمي موات باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. نعم، يقتضي أن الحياة صفة كمال، يعني مهما قلتم، حتى لو قلتم إن المقصود أنه في مقابلة إحياء الأرض بالزرع ونحو ذلك، فإن ذلك أيضا مردود عليكم، فإنه دليل على أن الحياة أكمل من كل شيء، ومن ثم فهي تشمل كل شيء، فلله منها صفة الكمال وهي الحياة الأبدية السرمدية التي لا ابتداء لها ولا انتهاء. نعم. وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. نعم. والخرس ضد النطق. والعرب تقول لبن أخرس. ها؟ لبن أخرس. لبن يعني الذي لم يتخثر. لبن أخرس يعني حتى السوائل وحتى كثير من المخلوقات قد توصف ببعض الصفات وهم ينفون صفات الكمال عن الباري سبحانه وتعالى. ها؟ لا هذا يعني ما وارد في لغة العرب أنه يوصف اللبن الذي يتخثر يعني لم يقبل التخثر الذي تخرج منه الزبدة. نعم. والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء يعني لا يتحرك لا يتحرك جامد جامد كما إذا جمد ووصل إلى درجة التجمد. نعم. وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق. نعم. أنا قد تكون ممطرة لكن كونها ليس فيها رعد ولا برق يعبرون بهذا التعبير ونحن لا نعترف بالمجاز حتى يأتينا أحدهم ويقول هذا مجاز. نعم. وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع ليس لها لا قعاقع يعني أصوات يعني لا تتقوقع لا يصطدم بعضها في بعض. نعم. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق. ما له صامت. المال الصامت يقصد به الذهب والفضة. نعم. ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم. نعم. والصامت من اللبن الخاثر. والصموت الدرع إذا صبت لم يسمع لها صوت. إذا صبت ليس لها حلق التي تجلجل يعني ألزقت تلك الحلق بحيث لم يعد لها صوت. نعم. ويقولون دابة عجماء وكلمات لغوية يريد أن يقصد بها المصنف أن بعض الجامدات وبعض الحيوانات قد توصف بصفات معينة لا تخطر ببال أحد فكيف تنفون صفات الكمال عن من؟ عن الباري سبحانه وتعالى. هو يريد أن يسوق هذا كله على أن ما يقبل الاتصاف بالصفات يعني أكمل ممن لا يقبلها. هذا كل ما يريد الوصول إليه من هذه الأمثلة أن ما يقبل الاتصاف بالصفات سواء السلبية والإضافية السلبية والثبوتية ونحو ذلك أن ما يقبلها أكمل من الذي لا يقبلها. ومن ثم فإنهم إذا نفوا عن الله الصفات فقد شبهوه بأعظم المستحيلات والممتنعات. نعم. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه من العجماء جبار أي هدر. نعم. ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي ما جنته لا ضمان فيه إلا إذا ثبت تعدي صاحبها وأنه أهمل. نعم. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القذى والزبد. ومنه قوله تعالى فعميت عليكم يعني إذ لهمت وأظلمت. نعم. والأعميان السيل والجمل الهائج يعني الذي لم يعيد لم يعد يعني يفهم التوجيه فإنه يعني وصفه بالعمى لأنه لا يستطيع التوجه إلى أو لا يقبل كلام صاحبه الذي يوجهه. نعم. وعمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. نعم. نعم. وكذلك قوله تعالى فعميت عليهم. نعم. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كبوت الأصنام. الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصا، وإذا في إمكان العادات كذلك. وإذا فإن كان يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول ذلك الصامت إلى ناطق، فكل ما تنفون أو تريدون أن تتوصلوا به إلى نفي الصفات عن الله يرد عليه. نعم أين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحد لا تقوم الساعة حتى يكلم أحدكم عذبة صوته، ولا يصح أن يكون التلفون أبدا، لأن هذا تكلف. التلفون كلام حقيقي، صوتك أنت أو صوت من يكلمك ينتقل عبر الأثير من مكان إلى مكان. نعم. فالمقصود أنها هي تتكلم وتخبره فخذه عما يفعل أهله، هذا كله ليس داخلا في الصناعات، وإنما هو بإقدار الله تبارك وتعالى. والله تعالى أخبر أنه يوم القيامة يختم على الأفواه فتشهد ماذا؟ الأيدي والأرجل، بل الأرض كلها. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، جاء في الحديث أن تلك أن الأرض تشهد تقول عمي إلا علي فلان يوم كذا كذا وكذا. نعم. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. نعم. أنتم يعني المؤولة أو النفاة يعترفون بهذه الأشياء، لكن الإنسان إذا ابتلي نسأل الله العافية بشبهة قد تقام له الأدلة أمثال الجبال فلا يفهمها. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. نعم. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. هذه نتيجة هذا النقاش كله. إذا ثبت أن الجمادات يمكن أن تتصف ببعض الصفات، وأن وصف الشيء بأنه ممتنع بأنه لا يقبل الصفات يؤدي إلى القول بالامتناع، وفإن اتصاف الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال الثابتة في الكتاب والسنة أمر لا بد من التسليم به عقلا وفطرة ومنطقا، وأيضا جميع الدلائل تشير إلى ذلك، حتى ولو يعني لو لم يفهم هؤلاء أو لو لم يستدلوا بالكتاب والسنة. نعم. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. يعني إذا قصدتم قالوا نحن ما في أذهاننا ما ليس هناك ما يدل على اتصاف الله بهذا، بل الذهن يؤدي إلى امتناع اتصافه بذلك، قلنا عدم علمكم أنتم لا يدل على ماذا؟ على استحالة هذا الأمر، لا سيما وقد دل عليه السمع. نعم. حجتهم إعراضهم عن الكتاب والسنة بس، ومن كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت اطلعت على بعض كتب القوم؟ هل رأيت المواقف مثلا للأيدي؟ هل رأيت أم البراهين الكبرى أم البراهين الصغرى؟ أنت لو تراها يعني تظلم عليك الأرض عندما تقرأ والعياذ بالله، كلها يلزم من كذا كذا وكذا، فإلى أن يجرد الله من جميع صفاته، هذه نهاية المطاف. ولذلك الحمد لله أنت في عافية، الذي سلم من دراسة الأمور، لكن المسلمون مضطرون لدراسة، لأن هي التي تدرس الآن في معاهد المسلمين وجامعاتهم والأسف. نعم. جوهرة وشروحها وابن عاشر، ولذلك ابن عاشر بدأ ببداية عجيبة، قال في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. نحن نسأله سؤالين، السؤال الأول هل كان مالك يجهل العقيدة؟ طيب لماذا خصصنا بعقيد الأشعري الذي جاء بعد مالك بقرنين أو بقرن ونصف؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ألم يكن مالك مثلا على طريقة صحيحة من حيث السلوك؟ فلماذا يعدل عن طريقته وطريقة التي هي طريقة السلف، طريقة الإمام مالك التي هي طريقة السلف، إلى طريقة الجنيد القائل بوحدة الوجود أو غيره من المتصوفة الضالين؟ هذا يلزمهم شاوى ما بو. طيب لماذا تأخذ الفقه عن مالك ولا تأخذ عنه العقيدة؟ لماذا تأخذ عنه مثلا القول بأن الدم لا ينقض الوضوء، وهو الحق إن شاء الله الذي أرجحه على ضوء قواعد الأئمة، ولا تأخذ بقول مالك في الاستواء وتتركه وتقول استوى بمعنى إيه؟ استولى. يعني الإمام مالك مغفل العقيدة، ما عندهم عقول هؤلاء والله. لو تتأمل يعني ما قد يترتب على أقوالهم، تجد بعضهم مكتوب على قبره هذا قبر فلان ابن فلان الحنفي مذهبا أو الحنبلي مذهبا، الأشعري عقيدة، النقشبندي طريقة. طيب هؤلاء الأئمة سواء الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة هو أشد الناس على منكر علو الله، بل إنه قال رحمه الله من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فكان من أشد الناس الذين ينكرون هذا الاستواء. بالعكس، الإمام مالك صحيح اشتهر بالفقه، لكن اشتهر بالفقه الأكبر أيضا. بالعكس، الإمام مالك أشد الناس على المبتدع رحمه الله تعالى، أشد الناس عليهم. لذلك الذي أراد أن يسأل عن كيفية الاستواء لم يكتفي بالبيان له، بل بعد أن بين له وللناس أخرجه من مجلسه، أخرجه من عنده، قال له أخرج فإني لا أراك إلا مبتدع. فليس يعني هل اشتهر الإمام مالك بالفقه دون العقيدة؟ كان السلف. طيب أين قول الإمام مالك في الإيمان؟ لماذا يقتل الأشاعر الإيمان على التصديق، والإمام مالك يقول الإيمان قول وإيش وعمل؟ فنحن الإمام مالك مثلا، وإلا فكل أتباع الأئمة وقع منهم ما وقع، لكن لأن الإمام مالك من أشد الناس على المبتدع والمنحرفين. طيب الإمام مالك لا يقول بكسب الأشعري الذي لا يفهم، يعني يقول أنت عندك يعني عندك قدرة بلا اقتدار، قدرة بلا إيه؟ هل يقول لك الإنسان له قدرة؟ له قدرة لا تأثير له. من قال لك أنه لا تأثير له؟ يعني عجائب تجدون في مخالفتهم للأئمة وللنصوص الأئمة، تجد غرائب وعجائب.